الله ربي لا أريد سواه، الله حي ومعبود عبدناه. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بقرب فإن الفارج الله. ذا بليت فثق بالله وارضى، ثق بالله وارضى به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. اليأس يقصى أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. والله ما لك غير الله من أحد، حسبك الله في كل لك الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وكما بدأنا نختتم، وخير ختام لهذه الليلة القرآنية المباركة القرآن الكريم، يتلو علينا من آيات الله البينات قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وفخر قراء الشرقية والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن، يتفضل مشكورا ليمتع الأرواح. ولو كانوا عليك خدود. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنة لا ليه؟ عليك يا عم الشيخ محمود. اللهم صل على النبي. كتب في قلوبهم الإيمان. يا سلام. عليك يا عم الحاج. عليك يا شيخ محمود. كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنة. يا سلام. أنا منها يا رب. ويدخلهم جنة ويدخلهم جنات بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق الله أكبر براحتك يا عم الشيخ محمود مش تسترجنا هجيب لك شاي ولو طلبت سمنه بلدي هجيبها لك بس براحتك هتسرقنا العربات العجل هتنام بره هننيمها بلدي خلق الانسان من علق اقرا اقرا ربك الاكرم الذي علم علم الإنسان ما لم يعلم تعالى وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم عليك يا مولانا مزمره من مزامير داوود اسمع عليا الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها بسم الله الرحمن الرحيم محمود. سلام سلام حلو عم الشيخ محمود، رزقنا ربنا يمتعك يا رب. لحمة غلي اكبر بيت حليل. اذكر الله فليعبدوا رب هذا البيت الذي عليك يا استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله غير المغضوب عليهم. صراط الموهوب توصفه والقرآن إلى القلوب شافيه بلا محلول برحمة. ففي القرآن قال عليك بالشفاء القرآن والعقل. انت العقل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى هكذا خط الإيمان الإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم للأعلم سمع حضراتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ باتحاد الإذاعة التلفزيون العربي والمقيم بمهنباي مركز الزكاة بمحافظة الشرقية.